استعجب منه. فمرات يعني يكون رجل عنده 3 أرجل ولها نفس الطول، فمثلا إذا كان مسلم إذا توضأ هل يغسل 3 أرجل يعني؟ نعم. جزاك الله خير.